بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فتأخذ قسطا من التركة لأنها حق لله سبحانه وتعالى، لا تسقط بالموصل. هذا معنى قوله وعلى آله الدين، كما أن دين الآدمي مسدد من التركة، وكذلك الزكاة سددوا من التركة. ولا يأتي الإرث إلا بعد سداد الدين، قوله تعالى: من بعد وصية، لما ذكر المواضع المغلقة وصية الموصل بها أو تيرين. باب زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام تجد في أربعة أنواع يدع من الأقدار منقص. الأنعام الصبر على الأقدار مكمل للفقر والغنى، والجزع من الأقدار منقص للتوحيد. الأول منقص النقدان ذهب والفضة وما يقول أنهما من الإيمان بالله، من الأثمان والفضة، لأن الإيمان فروع كثيرة، أربعة أنواع من الأموال كما قال صلى الله عليه وسلم: الجزاء الإيمان بضع لماذا وجب الفعول أو بضع دون غيرها من الأموال. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى قابلة للنمى، والزكاة واسع شعبة من الإيمان فيما ينمو. الإيمان تجد في شعب كبيرة لا ينمو، منها الصبر على والنمى في بهيمة الأنعام وخارج من الأرض، يحصل بنفس المال قد عرف المال. الإيمان بالقضاء والقدر ركن صنيع من الأركان من مالك الإيمان، خلاف الاتجاه خلاف الوصول. الإيمان عروض التجارة لا تنمو إلا بتقليدها التجارة كتبه ورسله ويوم الآخر، مزاولة القدر، البيع والشراء فيها خيره وشره، لابد من عمل من المال. الإيمان بالقدر تجد في هذه الأموال الأربعة، أما الصبر على القدر أنها قابلة للإيمان شعبة من شعب الإيمان، ولا تجب فيما عداها لأنه ليس قابلا للنمى. من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، ومن لم يصبر فإن إيمانه ناقص. هو مؤمن لكن يكون إيمانه ناقصا. والأقدار جمع قدر، فهو ما قدره الله وقضاء وكتبه في اللوح في المحفوظ. كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر، ومن نعمة أو نقمة، ما يحبه العباد وما يكرهونه، فإنه بقضاء الله وقدره. لا يخرج شيء عن قضائه وقدره. الصبر على أقدار الله لأن الأقدار كثيرة، كل ما يجري في هذا الكون فإنه من أقدار الله سبحانه وتعالى، سواء كان مما يسر أو مما يكره، إنه كله بأقدار الله عز وجل. والمؤمن إذا عرف هذا هانت عليه المصائب، عرف أنه لا بد له من القضاء والقدر، ولا من جاء له مما قدره الله فإنه يذهب عنه التلوم والتحسر، يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب، وإذا صبر كتب له الأجر، وإذا جزع كتب عليه الإثم. كونه يصبر أحسن له من كونه يجزع، لأن الصبر يكسبه أجرا والجزع يكسبه إثما، ولا يقدر على التخلص من القضاء والقدر مهما كان يقدر. فهذا باب عظيم، هو تابع للأبواب التي قبلها من التوكل والمحبة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، هو تابع للأبواب التي قبله لأنه صبر من أعمال القلوب، صبر من أعمال القلوب تظهر آثاره على الجوارح، فهو من أعمال القلوب مثل المحبة والخوف والخشية والرغبة والرهبة والتوكل، فهو عمل قلبي. نعم. أسباب النبي الإيمان الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قول الله تعالى في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من يؤمن بالله يهدي قلبه الله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة هذا عام من جميع المصائب لا يخرج من هذا الشيء، ما أصاب ما اسم موصول الجميع المصائب، لأن الأسماء الموصولة من صيغ العموم من مصيبة هذا عام لجميع المصائب لا يخرج منه شيء، فليس هناك مصيبة قضاء الله وقدره ومصيبة خارجة عن قضاء الله وقدره إلا بإذن الله، بإذن الله أي بقدره وقضائه، والإذن على نوعين، إذن قدري مثل ما في هذه الآية وإذن شرعي كما في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه أي بشرعه، أي بشرعه هذا إذن شرعي إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره، ومثل قوله وما هم بضارين به من أحد في السحرة إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره لا بإذنه الشرعي، لأن الله لم يأذن بالسحر شرعا لكنه أذن به قدرا وقضاء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لا معنى يؤمن بالله سره علقمة، علقمة بن قيس النخعي قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، هذا تفسير الآية، يؤمن بالله يعني يصبر، يصبر فجعل الصبر إيمانا، جعل الصبر إيمانا، هذا شاهد لقول المصنف رحمه الله في الترجمة باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، لا حكم هذا، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فدل على أن الصبر من الإيمان وأن الجزع من الكفر. نعم. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة، يعني ما معنى يؤمن بالله؟ يعني يصبر، يصبر على المصيبة، فسر الإيمان بأنه الصبر، فدل على أن الصبر من الإيمان، اتصال الإيمان كما قال المصنف في الترجمة. وعلقمة هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وروى أيضا عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين، وروى عن عبد الله بن مسعود في الكوفة هو وعلقم هو والأسود النخعي وإبراهيم النخعي ثلاثة هؤلاء تلاميذ ابن مسعود. نعم. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من دين الله فيرضى ويسلم. نعم، يرضى بها ويسلم الأمر لله عز وجل، ويعلم أنه لا مناص له منها ولا حيلة له في التخلص منها، فيرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع ولا يتسخط. الله جل وعلا يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وعمر رضي الله عنه يقول وجدنا لذة عيشنا بالصبر أو أحسن عيشنا بالصبر. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الصبر من الدين منزلة الرأس من الجسد. ألا لا إيمان لمن لا صبر له. نعم. قد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن ما يدل على عظم الصبر ومقام الصبر. وهو من المقامات العبودية العظيمة. نعم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الناس وما بهم كذب الطارق النسب والنياحة على الوجه. اثنتان في الناس يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر أي كفر أصغر لا يخرج من الملة لأن الكفر إذا جاء منكرا فإنه يكون أصغر وإذا جاء معرفا بالألف واللام يكون أكبر مخرج من الملة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر فرق الصلاة أي الكفر المخرج من الملة أنه معرف بالألف واللام. أما إذا نكر إنه يكون كفرا قصد وما بهم كفر. الطعن في الأنساب يطعن في أنساب الناس ينقص أنساب الناس ويقول فلان نسبه وضيع أو يقول فلان ليس ابنا لفلان ينكر نسبه يطعن فيه فهذا من أمور الجاهلية وهو كفر اتصال الكفر لأنه لا يجوز للإنسان يتنقص الناس في أنسابهم ويقول فلان قبيلي وفلان قبيلي وفلان قبيلي ما في الخير فلان. قال جل وعلا إنا أكرمكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلا أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الله ليس بالنسب إنما هو بالتقوى. فالتقي كريم عند الله ولو كان نسبه ليس بالمرتفع لا ضر سلمان الفارسي ولا ضر بلال الحبشي ولا ضر عمار بن ياسر رضي الله عنهم ما ضرهم قولهم ليس لهم نسب عربي أو نسب قبلي ولا ضر أبا بكر لا ضر أبا بكر الثقفي قولنا ليس له نسب قبلي بل كانوا الخيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نفع أبا جهل قوله قرشيا ولا نفع أبا لهب قوله هاشميا ما نفعهما. إذا أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا يطعن في أنساب الناس إلا إنسان ناقص الإيمان وفيه خصلة من خصال الجاهلية. والجاهلية ما كان قبل الإسلام وكل أمور الجاهلية مذموم ولا يجوز أخذ شيء من أمور الجاهلية. كل ما كان من أمور الجاهلية فإنه مذموم وشق أهل الجاهلية مذموم. ومنها هذه المسألة طعن في أنساب الناس. أما معرفة الأنساب من غير طعن فلا بأس أن الإنسان يعرف الأنساب يعرف فلان من قبيلة فلان فلان من قبيلة فلان وهكذا ولا لأجل المعرفة وليس لأجل تنقص الناس بأنسابهم. والنياحة على الميت هذا محل الشاهد من الحديث النياحة على الميت لأن النياحة تدل على عدم الصوت. النياحة هي رفع الصوت رفع الصوت في البكاء على الميت وإظهار الجزع على موته المطلوب الصبر عند المصيبة، حبس النفس عن الجزع، يجب يكتب للإنسان الأجر على مصيبته، أما إذا جزع وتسخط فإنه يأثم بذلك. والنياحة على الميت من الكبائر، النياحة على الميت من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عده من أمور الجاهلية. وأيضا جاء الوعيد على النياحة كما يأتي في الحديث الذي جاء هذا: ليس منا من ضرب القلوب شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي تدل على عدم الصبر على نقصان الإيمان. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا أيضا من أنواع النياحة، أنواع النياحة، ولا يزال يوجد هذا عند بعض المنتسبين للإسلام أو المسلمين الذين يغلب عليهم الجهل، يوجد هذه الأمور تبقى الجيوب من المصيبة ولطم الخدود قبل حدها أو وجهها جزعا، ودعوى الجاهلية، مراد بدعوى الجاهلية كل العصبيات، كل العصبيات إلا من دعوى الجاهلية. من تعصب لقبيلا أو تعصب لمذهب من المذاهب أو تعصب لشيخ من المشايخ لا يقبل إلا منه، ويأخذ قوله مطلقا أخطأ وأصاب، فهذا من دعوى الجاهلية، لأن المسلم يتبع الحق سواء كان عند قبيلة أو عند غير قبيلة، سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في المذهب الآخر، عند شيخه الذي تتلمذ عليه أو عند شيخ آخر، قائله الحق، الحق ضالة في الموت أينما وجده أخذه. من يقول لا أنا ما أقبل إلا ما عليه قبيلتي، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غوية أرشد، هذا من أمور الجاهلية، غزية قديمة. أو يقول أنا ما أقبل إلا اللي في حيلة مدى من الحنابلة، أنا ما أطلع عن هنا ولو أخطأ ولو في خطأ، مذهب الحنبية أنا ما أطلع عنه ولو كان فيها، لأنه ما أعرف منا. وكذلك المالكية أو الشافعية، لا يجوز للحنبلي إذا ظهر له الدليل مع الحنفي أو مع الشافعي أو مع المالكي لا يأخذ به، ذلك أصحاب المذاهب، لأن المقصود اتباع الدليل وليس اتباع المذهب، المقصود اتباع الدليل ومعرفة القول الراجح، وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم، أنهم متى ما اتضح لهم الدليل أخذوا. لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ليدعها، لم يكن له ليدعها. هذا هو الذي عليه أهل العلم المحققون من الأئمة وأتباعه، عدم التعصب. التعصب هذا من خصال اليهود، فإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يكفرون بما وراء، مع أنهم لا يؤمنون بما أنزل عليهم، يتعصبون ولا يؤمنون بما، لأن الذي أنزل عليهم فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، فهو الحق مصدقا لما معه. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ هل هذا فيما أنزل عليكم قتل الأنبياء؟ هل فيما أنزل عليكم الكفر في محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس، يعني أنزل عليهم الإيمان بجميع الرسل، ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهذا هو التعصب، التعصب هو دعوى الجهل. ولما حصل بين شابين، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار في أحد الغزوات، حصل بينهم مضاربة، فقال أحدهما يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوة جاهلية، وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وأن هذا نادى الأنصار وهذا نادى المهاجرين، مع أن الجميع أخوة وأمة واحدة، هذا من عصبية الجاهلية، انكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، سماها دعوة جاهلية. ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهي العصبية المنقوطة التي يطرح الحق من أجلها ويوقف بالباطل لأجل التعصب والحمية. هذا لا يجوز أبدا في دين الإسلام، وهو من خصال الجاهلية. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا واضح، حديث واضح أن المصائب خير للمؤمن، لأن الله يكفر بها خطاياه، أولا لأنه يصبر عليها ويتابع على الصبر، وثانيا أنها تكفر بها خطاياه فيسلم من عقوبتها في الآخرة. الله حكيم عليم بما يجريه على عباده المؤمنين، لا بغضا لهم، وإنما هو من محبته لهم وإرادته الخير بهم لأجل أن يمحصهم ويقلصهم من ذنوبهم، ومن أجل أن يتوبوا إليه ويحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن هذه المصيبة أو هذا المكروه ما أصابهم إلا بذنب، فيتوبون من الذنوب ويتراجعون عنها، تكون موعظة لهم، تكون ثوابا لهم، تكون صبرا لهم. فكل هذه الأمور محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كانت مكروهة عند الناس. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، يفعل الذنوب والمعاصي ويبالي بالكفر والإلحاد، والله ينعم عليه ويغدق عليه العطاء في الدنيا من أجل أن تبقى عليه ذنوبه، ومن أجل أن يزداد من المعاصي، هذا من الإمهال والاستدراج، فيأتي يوم القيامة عليه الذنوب والخطايا فيعذب بها في نار جهنم. بعض الناس يقول المسلمون الآن فيهم ضعف، فيهم متأخرون، والدول الكافرة متقدمة، الحضارة والصناعة. نقول أولا المسلمون هم الذين قصروا، الله أمرهم وقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، سيروا منهم، هم الذين قصروا وتكاسلوا. ولو أنهم بذلوا جهدهم واستعدوا خافوا على غيرهم من الأمم. ثانيا هذا ليس دليلا على بغض الله لهم، بل هو دليل على محبته لهم من أجل أن يكفر عنهم ذنوبهم، ومن أجل أن لا يتكبروا ويبطروا بالأرض ويفسدوا بالأرض. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا بالأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وأما الكفار فوإن أعطاهم الله زهرة الدنيا هذا ليس بغريب. قال جل وعلا يقول لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فليس أعطى الله لهم محبة له، بل العكس، الله استدرجه وأراد بهم الشر ولم يرد بهم الخير. إذا الله جل وعلا حكيم عليم في تدبيره، يزوي الدنيا عن عباده المؤمنين من أجل مصلحته، من أجل أن لا يتكبروا ولا ينشغلوا عن طاعة الله ولا تلهيهم الدنيا، ومن أجل أن يخلصهم من ذنوبهم. الحكم الربانية كثيرة فيها، ويعطي أعداءه الكفار استدراجا لهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين الشيخ راوي الحديث، راوي الحديث هو أنس، هو الراوي راوي الحديث الذي قبله، وسنده واحد، وراويه الترمذي واحد، لذلك اعتبر كأنهما حديثا واحدا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. نعم. إن الله جل وعلا إذا أحب قوما، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأنها صفة من صفاته، وأنه يحب عباده المؤمنين ويبغض أعداءه الكافرين. الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أي امتحنهم بالشدائد والمكارم، فمن رضي بالقضاء والقدر ولم يجزع فله الرضا من الله، فله فيه وصف الله جل وعلا بالرضا أيضا، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن رضي بقضاء الله وقدره رضي الله عنه، ومن سخط أي سخط القضاء والقدر وجزع فله السخط من الله، هذا فيه وصف الله بالسخط، أنه يسخط ويغضب ويكره سبحانه وتعالى، صفات تليق بجلاله وليس فيها صفات المخلوقين. فيها لأن الله يوصف بأنه يحب وأنه يسخط وأنه يرضى، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه أن ما يقع على العباد من المصائب فإنما هو ابتلاء وامتحان، فمن صبر حاز الأجر والرضا من الله، ومن سخط حاز السخط والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله هذا الباب بما فيه من الآية والأحاديث يدل على أن الصبر من الإيمان، كما قال المصنف في الفقه. الصبر في اللغة هو الحبس، يقال صبره إذا حبسه، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبسها مع الضعفاء من المسلمين، واجلس معهم ولا تجلس مع المتكبرين مع الكافرين، وإن كان القصد من الرسول صلى الله عليه وسلم تأليفهم وعلم أنهم لا يؤمنون ولا يقبلون فنهى رسوله أن يجالسهم وأن وأمره أن يجلس مع ضعفة المسلمين مع صهيب وعمار وبلال سلمان رضي الله عنه أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه يريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أقبلنا قلبه عن ذكرنا نبع هواه لأن المشركين قالوا ما نجلس معك إلا إذا طرحت هؤلاء الضعف الله نهاه عن ذلك قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فاطردهم فتكون من الظالمين وقال هنا واصبر نفسك مع الذين اي اجلسها معهم فيه فضل مجالسة الضعفاء من المسلمين والضعف بهم وعدم احتقارهم فالصبر هو الحبس واما الصبر في الشرع فهو ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله هذا القسم الأول فإن الطاعة فيها مشقة على النفس فيها مكابرة لا شك على الإنسان يصبر عليه يحجز نفسه على الطاعة يقوم من الليل يصلي يصوم النهار يجاهد في سبيل الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر هذه فيها مشقة لربي أولاده على الخير لفي مشقة لكن يحتاج إلى صبر ومن ليس له صبر ما يستطيع أنه يعمل شيء من الطاعات والصبر كما قال علي رضي الله عنه من الدين بمنزلة الرأس من الجسد اللي ما فيه رأس ما فيش حياة الدين اللي ما فيه صبر ما فيه إيمان صبر على طاعة الله صبر عن محارم الله لأن النفس تميل إلى الشهوات المحرمة تميل إلى الزنا تميل إلى جمع المال من الربا ومن الميسر ومن المحرمات لأن تحب المال ولا تبالي بالطريقة فيحجزها عن ذلك يحجزها عن محبوباتها المحرمة يحجزها لأجل صبر عنه ما يترك المحرمات إلا من كان عنده صبر وإلا فإن نفسه تنازعه وشياطين الجن والإنس يدعونه إليها ويزينونها له يحتاج إلى صبر يحجز نفسه عن المحرمات إذا ما عنده صبر ما يصح يقع في المحرمات الذين يقعون في المحرمات هذا لأن ما عندهم صبر لو كان عندهم صبر تركوه الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة من المصائب المكارم التي تصيب الإنسان فيحبس نفسه عن الجزاء ويرضى بقضاء الله وقدره وقال المؤلمة لأن أقدار الله غير المؤلمة ما تحتاج إلى الصبر بالإبلاء للنفس إبلاء الولد والزوجة والطعام والشراب هذه القدر ما في شك انها مقدره لكن اصلح للنفس لا يلام ما تحتاج الى الصبر الكلام على المؤلمه على اقدار الله المؤلمه هذا اللي تحتاج الى الصبر من موت الولد وموت القريب وضياع المال فيصبر الانسان على ما يصيب واصبر على ما اصاب لذلك من عزم الامور والصبر على اقدار الله المؤلمه ثلاثه انواع يقف اليد عن اللب ويشق الجيب ويقف اللسان عن رفع الصوت للمصيبة ويقف النفس عن الجزع والتسخط قضاء الله وقدره هذه أنواع الصبر التي لا بد من تحققها نعم قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. نعم، هذا ذكره الإمام أحمد كما رواه عنه أصحابه في 90 موضع، هذا يدل على عناية الإمام أحمد بالقرآن. يقول: ذكرت الصلاة في 82 موضع، وذكر الصبر في 90 موضع، هذا دليل على عنايته بالقرآن رحمه الله. وقوله ذكر في 90 موضع يدل على أهميته. نعم. في الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. ضياء يعني نور، يعني يضيء للمسلم الطريق الذي يمشي معه في هذه الحياة. وعدم الصبر ظلمة، إذا كان الصبر ضياء ففقدانه ظلمة. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الأعمال الجليلة الجهاد في سبيل الله إلا بالصبر، تحمل. نعم. قال علي رضي الله عنه: ولأن الصبر يهون عليك المشاق، يهون عليك المشاق. نعم. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له. صبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا الرأس فقد في الحياة صار الجسد لا قيمة له، فلا فائدة له. كذلك الإيمان إذا فقد الصبر صار ما له قيمة. نعم. واعلم أن الصبر على 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. من المصائب الخاصة لا من الملذات، الملذات لا تحتاج إلى صبر. نعم. زاد شيخ الإسلام: والصبر على الأهواء المخالفة للشرع. لأن شيخ الإسلام ابتلي بأصحاب الأهواء من الفرق الضالة، صبر عليهم وجالدهم رحمه الله وناجلهم حتى نصره الله عليهم. لا حصل على هذا إلا بالصبر، حبسوه وآذوه وناظروه وضايقوه، ولكنه صبر حتى أظهره الله عليه. نعم. قوله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. من يؤمن بالله يعني يصبر، يهدي قلبه، يجعل في قلبه يقينا، ويجد في قلبه البر والراحة والطمأنينة، يذهب عنه الجزع والتسخط، أنه يعلم أن هذا في موازين حسناته، ويعلم أن هذا لا بد منه، ولو فعل ما فعل لن ينجو منه. أما دام كذلك فإنه يصبر. قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته. وفي الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب، إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نقرأها، أي من قبل أن تقع ونخلقها. البر هو الخلق والإيجاد، فهي مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه. إذا علم المؤمن هذا اطمأن وصبر. نعم. كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. مصيبة في الأرض بالجذب ونقص الثمار والزروع، هذه في الأرض، يعني أو ما في مصاب، أو في أنفسكم من الأمراض والموت وغير ذلك مما يقع على العباد في أنفسهم من موت أو جراح أو قتل أقرب أو ضرب أو غير ذلك. نعم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الكتاب واللوح المحفوظ. نعم. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك أي كتابة هذه الأشياء كلها وخلقها وإيجادها يسير على الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. يمكن يقول واحد أن كل هذه الدنيا اللي مكتوبة باللوح المحفوظ، يقول هذا يسير على الله جل وعلا. يقول كل هذه الدنيا هذه الله يخلقها ويجدها، يقول هذا يسير على الله جل وعلا، الله لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال علقمة يعني في تفسير الآية، تفسير هذه الآية. نعم. رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. نعم. رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. يعني تفسير الآية. تفسير هذه الآية. نعم. والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم. مات بعد 60. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب، أن من ثواب الصبر هداية القلب. على فائدة عظيمة، يؤمن بالله يهدي قلبه، يجعل في قلبه نور وإيمان ومعنينة لثمرات الصبر. وأما الجزع فيجعل الله في قلبه القلق والجزع، عدم الاستقرار. قوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. نعم. ليس من كان به خصلة من الكفر يكون كافرا الكفر المخرج من الملة، بل هو الكفر الأصغر، لأنه جاء في صيغة النكرة ما فيه كفر. أما إذا جاء الكفر في صيغة التعليل أراد به الكفر المخرج من الملة، مثل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، الكفر للعهد أي الكفر المعهود هو المخرج من الملة. ففرق بين الكفر المعرف بالله كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. فلان ولا ابن فلان هذا يطعن به أنساب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد بالفراش للعاهل الحجر، ما ولد على فراش الإنسان يعني من زوجته ما دامت في عصمته أو من أولاده، ولا يخرج منه إذا رمى الزوجة بالزنا، ما يخرج منه إلا باللعام كما سبق لكم، وإلا الأصل أنه ابنه، ولا يخرج منه إلا بإقامة اللعام. نعم. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد. هذا هو محل الشاهد، النياحة على الميت لأنها تدل على عدم الصبر. نعم. أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر. التعداد محاسن الميت وعرداء ونصيراء وإلى آخره، هذا هو النياحة. أما ذكر محاسن الميت لأجل الدعاء له هذا لا بأس به من غير غلو، ذكر محاسنه وأعماله الصالحة لأجل الدعاء له ترحم عليه هذا لا بأس به. فقد رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت رفاه حسان في مراتب ولم يعد هذا من النياحة. وما زال العلماء يكون العلماء إذا ماتوا وليس هذا من النياحة، بل هذا من أجل إظهار فضائلهم ومن أجل الدعاء لهم والاقتداء بهم. قوله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله. نعم، المهم أنه يضرب وجهه أو جسمه لا بالجسع كما يفعل الشيعة يوم عاشوراء، يضربون أجسامهم بالسلاسل إظهارا للجزع على الحسين بتعليمه. هذا من النياحة من أمور الجاهلية. نعم. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت. وقال ابن القيم ندب الميت، ندب رفع الصوت لإعداد محاسن الميت. نعم. وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. نعم، يدخل في دعوة الجاهلية كل من تعصب لقبيلة أو تعصب لمذهب أو تعصب لشيخ من المشايخ لا يأخذ إلا بقوله، هذا من أمور الجاهلية. واليوم بعض الشباب عندهم هذه المذهب، بعضهم ما كنت لهم عندهم هذه المذهب، لو يقولون خذ من فلان ولا تأخذ من فلان يحذرون منه، إلا إذا كان الإنسان مبتدعا المبتدع يحذر منه ولا يؤخذ عنه، لكن ما داموا كلهم أهل السنة وأهل الحق أما الداعي إلى أن تتحذر من أهل العلم من أهل السنة والجماعة اللي ما عندهم بدعة ولا عندهم مخالفة إلا لمجرد العصبية هذا من أمور الجاهلية. نعم. ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه. نعم. فكل هذا من دعوى الجاهلية. نعم. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا، كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد. يعفى عن بعض ذلك، البعض ذكر مآثر الميت الحسن إذا كان هذا باب إظهار فضله من أجل الدعاء له ترحم عليه والاقتداء به، هذا مقصود مثل المراحل المعتدلة ما فيها غلو. نعم. قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا كانت الإرادة لله عز وجل وأنها شاملة للخير والشر، إرادة الله شاملة للخير والشر. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الله يقدر الخير والشر ويريد الخير ويريد الشر لحكمة الابتلاء والامتحان. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى. يعني فيها ثلاث فوائد. فيها ثلاث فوائد: أولا أنها تكفر بها الذنب، وثانيا أنها يحصل بها الصبر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، وثالثا أن الإنسان يؤجر عليها إلى الصبر. نعم. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له. من فوائدها أن تدعو إلى التوبة، تدعو إلى التوبة ومحاسبة النفس، إن الله إذا أصاب عبدا هذا العبد يعرف أنه ما أصابه هذا إلا بذنب، فيتوب إلى الله عز وجل. كل يعرف أعماله، كل يعرف تصرفاته، تحصل التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. نعم. وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. جاء في الأثر الإلهي أن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسد ذلك عليه دينا. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لأفسد ذلك عليه دينا. الله جل وعلا يعامل العباد بحسب ما يصلحه وما يعلمه لهم في العاقبة، ما يعلمه خيرا لهم في العاقبة. نعم. فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من وجبت له المصيبة صبرا وطاعة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق. نعم. فمثلا قطع يد السارق هذه عقوبة للسارق، لكنها خير له لأنها تردعه عن السرقة في المستقبل، تحمله على التوبة، تردع غيره أيضا من الناس لا يقدمون على السرقة، إذا رأوا قطع اليد يمتنعون عن السرقة، فهي نعمة من الله عز وجل، خير من جهة الله خير، وإن كانت من جهة العبد عقوبة وفيها ألم، لكن هي خير لأن الله قدرها هم من أجل العقوبة المحضة، وإنما من أجل ما يترتب عليها من المصالح والعواقب الحميدة. نعم. فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها، فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وحصل صلاة المراد بها الثناء، صلاة من الله مراد بها الثناء على عباده في الملأ الأعلى، قال صلى الله عليه يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى. نعم. وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا قوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. السنة والترمذي. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الراء فيهما، ويحتمل ضمها مع سكون الراء. إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الراء فيهما، ويحتمل ضمها مع سكون الراء. عظم بكسر العين وفتح الراء، هذه رواية. رواية ثانية عظم بضم العين وإسكان الضاد وإسكان الضاد. قال ابن القيم قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها فيهما، ويحتمل ضمها مع سكون الضاء. قال ابن القيم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر. قوله فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يطوفه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. يبتلى الناس على قدر إيمانهم. أعظم الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوة إيمانهم، وفي ذلك خير لهم من الله جل وعلا. أعرفون ما حصل للأنبياء الابتلاء والامتحان، ثم آذاه قومه وضايقوه كما ذكر الله جل وعلا عنهم، وصبروا على هذا. والله قادر على أنه ينصرهم من أول وهلة، وأنه يهلك أعداءهم، ولكنه تركهم وترك الأنبياء يصارعونهم ويصبرون عليهم من أجل أن يعظم الله جل وعلا أجر الأنبياء. حصل عليهم بأبدانهم، إبراهيم عليه السلام توفي في النار، ويعقوب ماذا حصل عليه من الابتلاء مع أولاده، وأيضا أيوب عليه السلام ماذا حصل عليه من المرض، وذنون ماذا حصل عليه من الإلقاء بلا عقوب له. هم أنبياء أكبر الخلق، لكن هذا من أجل أن يرفع الله درجاتهم ويكون قدوة لأممهم الصبر والاحتساب. محمد صلى الله عليه وسلم ماذا حصل عليه من الشدائد ومن المضايق ومن هذا الكفار، وصبر على ذلك مع أنه أفضل الخلق. والله قادر على أن ينصره من أول وهلة وأن يهلك أعداءه، لكن الله جل وعلا أراد أن يرفع درجاته وأن يقتدي به أتباعه من هذه الأمة، يصبرون على الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتسبون الأجر من الله، ويقولون إذا كان النبي حصل عليه هذا فنحن مما بأولى. نعم. قوله فمن رضي فله الرضا أي إلى الله، ومن سخط فله السخط كذلك إلى الله. قل فضيلة البيت وفضل الله ذكر المصيبة للآخرين من باب إخبارهم فقط، هل يعد ذلك من أن يدعي المصيبة؟ إيه لماذا نخبرهم؟ مش الداعي ان نخبرهم. قولوا ما يخبرهم احسن. ويعقوب عليه الصلاه والسلام يقول انما اشكو بثي وحزني الى الله. يشكو الى الله ما يشكو الى الناس. وفضيلة الشيخ وفقكم الله الحديث الذي فيه قول الصحابي يا المهاجرين وخرجنا اخر الى الانصار هل يقاس عليه قولنا فلان سلفي او اخواني او تنبيهي وذلك لغرض صحيح كتقديري من المنحرف عن منهج السلف لانني قد سمعت من بعض المشايخ يمنع من هذه النسبه ويستدل بالحديث السابق الذي اذا كان الغرض منه بيان منهج الرجل علشان الناس يتجنبونه لا بأس بذلك، وليس هذا من الدعوة الجاهلية، هذا من النصيحة، هذا من النصيحة للناس أنهم ما يغترون بالمبتدع ويحسبون أنه سني، لكن لا بد من التثبت، لا بد من التثبت أنه مبتدع أنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، لا بد من التثبت، ما هو المسألة مسألة اتهام فقط. إذا ثبت هذا فإنه محذر منه لئلا يؤثر على الناس. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التعصب للأحزاب والجماعات الإسلامية يعد من الكبائر ومن دعوة الجاهلية؟ ومن دعوة الجاهلية التعصب، حتى ولو كانوا على خطأ. كلام لاحظوا أن المراد بالتعصب هو أخذوا أقوالهم واتباعهم ولو كانوا على خطأ، أما إذا كانوا على صواب فليس هذا من التعصب. التعصب أن يأخذ أقوالهم ويقلدهم ولو كانوا على خطأ، هذا هو العصبية الجاهلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عادات بعض القبائل الزواج أنهم لا يزوجون إلا من كان من قبيلتهم أو كما يقولون من كان قبيليا، فهل هذا من أمور الجاهلية المنفي عنها؟ أما أنهم لا يزوجون إلا من كان من قبيلتهم هذا ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته زوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة للأرض فساد كثير، سواء كان من قبيلتهم أو من غير قبيلة. أما مسألة الاختلاف في النسب على قبيلي ولا ما يزوجون إلا قبيلي، هذا من الكفاءة، عده العلماء من الكفاءة. إذا رضي به، رضيت به المرأة ورضي به الولي فلا بأس، أما إذا لم يرضوا فإن هذا يعد من الكفاءة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في مجلس فقد أشخاص من الحاضرين لتنقص قبيلة فأرهبت له عدم الرضا بكلامه، فاستمر فقمت بتنقص قبيلته من باب المقابلة بالمثل، ولم أقل إلا حقا مع تصرف جائز الأملاك. نعم، ليس جائزا، لأن ما ذنب قبيلته اللي تنقصها؟ كان ذكرت عيوبه هو، لو ذكرت عيوبه وهو لا بأس، إذا لم يمتثل ويسكت تذكر عيوبه لأجل يرتدع، أما إذا تذكر عيوب الآخرين هذا لا يجوز، ما ذنب قبيلته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال بأن القبائل الموجودة الآن مجرد أناس مجتمعون ليسوا من جد واحد أي أحلام، بناء على الحقائق التاريخية فهل يكون قائلا من أنساب فعن الدلائل التاريخية تدل على هذا؟ نعم، القبائل فيها قبائل أصيلة وفيها قبائل أحلاف بالجوار، ولا يضرهم هذا، كلهم عرب لا يضرهم هذا، أنا هذا موجود في القديم مسألة الجوار والأحلاف موجود، ولا يعد هذا طعنا في الأنساب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عن الدعوة الجاهلية اضطرار الحضاري للبدوي او اضطرار البدوي للحضاري؟ ما يجوز هذا، ما يجوز ان المؤمن ينتقص سواء كان بدويا او حضاري، المؤمن لا ينتقص سواء كان حضاريا او بدويا. نعم. قيل الشيخ وفقكم الله، من دعوه الجاهليه ما يتداول من النكهة والطرائف على بعض أهل البلدان المعينة؟ الإكثار من هذا لا يجوز. وكذلك إذا كان فيه عيب للقبيلة أو عيب للجماعة تنكت عليهم، إذا كان فيه عيب وتنقص لهم هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان أن يدعو أن يعجل الله له عقوبات ذنوبه في الدنيا قبل الآخرة طلاقا من حديث إذا أراد الله بعمله الخير؟ لا يجوز هذا، لأنه ما يثق من نفسه، يدري أنه بيصبح، لا يثق من نفسه ولا يدعو على نفسه بالعقوبة، يدعو الله بالعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله العافية، الإنسان يدعو بالعفو والعافية ولا يدعو بالابتلاء والامتحان، لأنه ما يدري هل يصبر أو لا يصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يكون المرأة أن تبكي وتشد على الميت إذا كان أحد أقاربها. لا يشرع هذا، قالوا يباح ثلاث أيام، يباح أن تحتاج المرأة على أجنبي من أقاربها ثلاث أيام إذا كان ولا بد، تركه أولى. أما ما زاد عن ثلاث أيام فهذا لا يجوز إلا للزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا الزوجة على زوجها أربعة أشهر عشر. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل أن يبكي إذا كان هذا الشخص الميت أبوه أو ابنه، وهل يجب عليه أن يحتج عليه أم يطلب له الرحمن؟ يحتاج ولا يجوز إلا للنساء، الإحداد للنساء خاصة، أما الرجال فلا يحدون، هذا من أمور الجاهلية. وأما الدعاء له والترحم عليه هذا طيب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يدعو له لكن لا يحد عليه، رجال لا يحدون، هذا من خصائص النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في هذا العصر كتب معينة وكتاب معين ولا نعرف ما هم عليه من حق أو باطل، فهل يمكن أن نكتب لفضيلتكم أسئلة عن ذلك ليتم تقويمها والتنبيه على ما فيها من قبلكم؟ لا، هذا ما يمكن، لأنه يحتاج دراسة هذه الكتب ومعرفة ما فيها، وهذا ما عندنا وقت له. ولكن الذي لا تطمئن إليه لا تأخذ، لما تطمئن إليه ولا تعرف مؤلفه للعلم والثقة والثقة على الكتب، الكتب التي المعروفة والمعروف مؤلفوها لا غنى والحمد لله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما اجتنبوا، أن يدخل في هذا ما يتعرض له الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجال الحسبة أو غيرهم، ما يتعرض لهم من بلاء أو شتم أو ضرب أو غير ذلك. وما أقول لفضيلتكم توجيه كلمة يا أهل الحسبة وغيرهم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بخصوص الصبر على المصائب والبلاء. لا شك، يدخلون في هذا، ولا يمكن للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا مع الصبر والاحتساب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن تواصوا بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله تحتاجون إلى صبر. لا شك أن أعضاء الهيئة أنهم أولى بالصبر بما يصيبهم وما يلاقونه من المشقة، وأجرهم عظيم عند الله عز وجل إذا صبروا واحتسبوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نشاء من يحمل جنسيتين نجده في الجنسية غير السعودية قد انتسب إلى غير أبيه في جواز السفر، اسمه في الدولة الفلانية يختلف عن اسمه في السعودية، وقد يغير اسم الجد فقط أو القبيلة، وقد ينسب لغير أبيه في ذلك، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز، انتساب الرجل إلى غير أبيه هذا لا يجوز، وكبيرة من كبائر الذنوب، مثل انتساب العتيق إلى غير مواليه، انتساب الرجل إلى غير أبيه، هذا من الكبائر، من أجل حطام الدنيا وطمع الدنيا ما يجوز، وهذا في كذب أيضا على الناس، وأكل للمال بالباطل أمر لا يجوز. الإنسان المسلم يلزم الصدق، يلزم الصدق وفيه الخير وفيه البركة، والكذب فيه الإثم وفيه العقوبة، والكسب الذي يأتي من وراءه حرام وممحوق البركة. نعم. من قال إن فلان ليس إن فلان هل يذلك ويقام عليك أن تقصر؟ هذا من باب يسمونه من باب التعريض، هذا من باب التعريض ما يجلى تعريض، لكن يعزق إذا طالب المقول فيه طالب بذلك يعزق. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن إعداد الطعام من أهل الميت من النيات، لكن في هذا الوقت كان الناس أن يعدوا الطعام لأهل الميت لمدة 3 أيام أو أكثر حتى ينتهي وقت العزاء، وذلك لانشغال أهل الميت بمن يأتي إليه، فهل هذا يعد من النياحة؟ وإذا ذكر حفظكم الله بأن هذا لا يجوز ولا يجوز الجلوس للعزاء، فهل من يأتي من الأقارب ويقال له هذه من النياحة؟ الأقارب والناس إذا جلست لهم أيام معينة وأعلنت بالجريدة إن محل العزاء في موضع كذا سيأتون، وإذا ما رتبت هذا الترتيب فإنهم لا يأتون، وإذا لم يأتوا ما حصل طعام ولا حصل. أنتم اتركوا هذه الترتيبات وهذه الأيام المحددة، اتركوا من جاءكم وعزاكم تقبلوا عزاء في السوق أو في البيت أو في المسجد، يكفي هذا بدون اجتماع. فلو أن الناس تركوا هذا الترتيب لانزاحت عنهم هذه الآفات وهذه الأطعمة التي تصنع، وهذه يترك الأصل الذي سبب هذا وهو الترتيب وتعيين أيام وتعيين موقع ومكان للاجتماع وللعزاء، هذا ما أنزل الله به بالسلطة، هذا هو الذي يجب أن يترك، إذا ترك إنه يترك ما يترتب عليه. نعم. قلت الشيخ وفقكم الله، تعالي التي اعتدنا قراءتها على الصحف هل هي جائزة؟ إذا كان ما فيها غلو، لا بس، ما فيها إطراء ولا غلو، فيها دعاء للميت، فيها دعاء للحي، فلا بس، سواء مشافعة ولا كتابة، لا بس. نعم. قلت الشيخ وفقكم الله، لكنه يكتبون أشياء ما تصلح، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا في شهادة للميت، شهادة للميت أنه نفسه مطمئنة وأنه راضية مرضية، مش إدراك عن هذا، لكنك تحسن الظن في المسلم تدعو له دون أنك تكتب الآية، أن كتابة الآية بغير محلها شهادة للميت وأنت ما تدري عن حالته عند الله سبحانه وتعالى، في منك أنك تحسن الظن به وتدعو له بدون أن تكتب الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله الحديث أن الإيمان بر و60 شعبة، على لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، السؤال حفظكم الله كيف يكون إمامة الأذى عن الطريق من الإيمان؟ من خصال الإيمان، نعم، من خصال الإيمان، هذا يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإماطة الأذى عن الطريق هذه عمل، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا من أعمال القلب. الحديث جمع بين قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذا دليل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان له قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد في الطاعة وينقص في المعصية، وأن له شعبا وليس هو شيئا واحدا كما تقوله المرجئة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.